الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، المحبة كما سبق، محبة الله محبة تأله وخضوع وذل، ولا بد أن تشتمل على الخوف والرجاء، أن يخاف ربه جل وعلا أن يعاقبه بذنوبه، ويرجو ثوابه ورحمته وعفوه، ويكون محبا لله جل وعلا حب خضوع وذل عبادة. وهذا شيء خص الله، لا يجوز أن يشاركه المخلوق فيه. أما المحاب الأخرى فهي مثل ما سبق، هي تكمل محبة الله، لأنها تكون محبة له، محبة فيه، مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة من يطيع الله. ثم دليل هذه المحبة امتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا رأيت الرجل حريصا على فعل ما أمره الله جل وعلا به، ومجتنبا لما نهاه الله عنه، فهذا عنوان المحبة، أنه يحب ربه جل وعلا. وإذا رأيته متساهلا متهاونا أو لا يبالي، فتكون المحبة ضعيفة أو قد تكون معدومة لا وجود لها. والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم. فالمقصود أن المحبة لها دليل، ودليلها مثل ما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالآية تدل على أن الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يحبه، وهذا جاء التصريح به في آيات: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والتحكيم تحكيمه في كل شيء، العقائد وفي الأعمال وفي كل ما يقع الإنسان فيه. ولهذا قال: فيما شجر بينهم، ومعنى الشجر يعني ما حصل الخلاف فيه. يجب، فإذا لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع وفي الخلاف وفي العقائد وفي الأعمال كلها، فهو لم يحب ربه جل وعلا الحب الواجب الذي به ينجو من عذاب الله. ولهذا قال: فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا كما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا رد عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباب الله ما عذبكم، ولكنكم عصيتم الله فعذبكم بذنوبكم. فالدعوة غير مقبولة حتى يكون لها دليل. ثم ذكر أن من هذه الأمة من يكون أشر من اليهود والنصارى، فهم يدعون دعاوى مجردة عن الفعل وعن ما يكون في القلوب من أعمال القلوب التي هي من الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك الذي هي أصل الأعمال. ما يذكر الحديث هذا يقول: والله جل وعلا يبغض الكافرين وينقتهم، يعني أن من خالف أمر الله جل وعلا وعصى رسله فإنه يبغضه، والمقت هو أشد البغض وأعلى، يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم أيضا. ما يقول هو سبحانه: يحب من يحبه، ولكن يحبه بالفعل بالاتباع، اتباع رسوله وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا يقول جل وعلا: إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. والمتطهر قد يكون متطهرا طهرا كاملا، وقد يكون التطهر المياه، لأن الطهارة من الأنجاس المعنوية مقدم على ذلك. فهو يحب المتطهر من الحدثين: الحدث الذي هو مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله بالتوبة والرجوع إلى الله، ويحب المتطهر من الأحداث التي تعن للرجل، تمنعه من الصلاة ونحوها. وكذلك كل الأفعال التي يفعلها اتباعا لأمره واجتنابا لنهيه. ما ذكر الحديث هذا الذي يقول كما في الحديث الصحيح: الإلهي نسبة إلى الله، يعني أنه قاله يعني قولا منه. فالحديث الإلهي هو الحديث القدسي، يعني ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، بخلاف الحديث النبوي فإنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولفظا، ومعناه يكون من الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر أن كل ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، ولكن هذا لفظه ومعناه من الله جل وعلا. قل في الحديث الإلهي عن الله تبارك وتعالى إنه قال: أن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث اختلف العلماء في معناه، مع أنه ظاهر وواضح. منهم من يثبت هذه الأشياء لله جل وعلا، أنه يتقرب إلى عبده بالمسافات وبالمشي وبالهرولة، وهذا بعيد، لأن قوله من تقرب إلي ذراعا تقرب إلي شبرا وأتاني يمشي، هذا معلوم أن العبد يتقرب إلى الله بالطاعة وليس بالمسافات والأذرع والأشبر والركض والمشي، وإنما هذا عبارة عن السرعة في فعل الطاعة والانقياد لها بالقوة أو بالضعف على حسب ما يقوم في قلب الإنسان. وهذا القدر يعني الذي يتعلق بالعبد يتفقون على أنه هذا معناه، أنه يتقرب، أن العبد يتقرب إلى الله بالطاعة وليس بالمسافات والأذرع وغيرها. ولما كان الناس يختلفون بهذا، منهم من يكون انقياده وطاعته كاملة ويكون كالذي يركض بسرعة، منهم من يكون أقل من ذلك. قال في هذه جاء الاختلاف في هذا. ثم إذا جاءت المقابل يعني الذي أضيف إلى الله اختلفوا فيه. والحق أن المقابل لما يقوم بالعبد مثل الذي يقوم به، فإذا كان العبد يتقرب إلى ربه جل وعلا بالطاعات فالله يتقرب إليه بما يناسب ذلك، يعني بالقبول والإثابة ويسرع قبول التوبة وغيرها، فلا يكون فيه إثبات مشي ولا هرولة ولا غيره. وهذا هو ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في حديث الله الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. يعني وهذا الحديث أيضا أشكل على كثير من الناس، قل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذا يعني بعد أداء الفرائض، لأنه في الحديث إن الله لا يقبل من العبد النوافل حتى يؤدي ما افترض عليه، وفي الحديث الآخر أحب ما يتقرب به العبد ما افترض الله عليه أو نحو هذا. فالفرض هو الذي يجب أن يعتنى به أكثر من النوافل، إما كونه يعتني بالنوافل ويقصر في الفرائض فهذا إما من قلة فهمه فقهه، أو أنه من حيث أنه لا يبالي بذلك وإنما يفعل الأشياء حسب فراغه وحسب ميوله، هذا يكون مقصرا في العلم وفي العمل. وإذا تقرب إلى الإنسان لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض، لأن النوافل لا تقبل حتى تؤدى الفرائض. وأحب ما يتقرب إلى العبد إلى ربه ما افترضه الله عليه، قل حتى أحبه، يعني أنه يفعل النافلة، والنافلة هو كل عمل صالح لم يفترض عليه، وهذا أنواع، لأن أبواب الخير واسعة وكثيرة جدا، من الصلاة والصدقات والذكر وتلاوة القرآن وإرشاد الناس وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر حسب ما أمر الله جل وعلا به. الباب واسع وأبواب الخير كثيرة، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير، إذا كان الخير له أبواب فإذا دخل الإنسان مع الباب ف محل طرقه كثيرة جدا. ما قال له بلى، قال مثلا: الصوم جنة. الصوم يعني نوع الصوم، جنة معناه ستر تستتر به ووقاية تتقي بها عذاب الله جل وعلا. ما قال وصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني هذا نوع، والأول نوع. ثم قال وصلاة الليل، وصلاة المرء في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر عموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وملاك الشيء هو الذي تستطيع أن تملك هذه الأبواب وتسيطر عليها. قلت بلى. فقال كف عليك لسانك. فقلت وأنا واخذ بما أتكلم به؟ قال ذكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على، أو قال على وجوههم الحصائد ألسنتهم؟ لأن هذا يدخل في الأبواب كلها. فإذا رأيت الرجل مثلا يراعي كلامه ولا يتكلم إلا بالشيء الذي ينفع، فمعنى ذلك أنه مالك لأمره ومراع لأعماله ومحاسب لنفسه ومراقب لربه جل وعلا. وإلا إذا كان يطلق لسانه في كل شيء قد مثلا يقع في أشياء كثيرة فيها غوائل تغتاله. فالمقصود أنه قوله لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا صريح في أن الله يحب العبد، ولكن يحب من يطيعه. وكثر كل ما تكثرت الطاعة ازداد حب الله له. يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. كل هذه فيها إشكالات عند بعض الناس، كيف الله يكون السمع ويكون البصر ويكون اليد ويكون الرجل، ثم كيف يتردد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء فهو يتكلم ببيان واضح لا إشكال فيه، ولكن يجب أن يعطى حقه ولا يحمل على الشيء الذي يصطلح عليه الناس ويكون فيما بينهم تعرفون عليه فقط ولا ينظرون إلى لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله كنت بصره الذي يبصر به يعني أنه يصبح بصره لله، إذا نظر فهو ينظر لله، إما مفكرا ومعتبرا بمخلوقات الله جل وعلا، وإما جالبا بنظره طاعة الله ولا ينظر إلى معصية. وكذلك السمع، إذا استمع ما ينفعه، وهذا كله بتوفيق الله. إذا كان العبد بهكذا صار مثل نظره طاعة وبصره طاعة، وصار عطاؤه وأخذه بيده طاعة لله، ومشيه برجله طاعة لله، فتصبح تصرفاته كلها طاعة. وهذا معنى كونه يبصر بالله ويسمع بالله ويبطش بالله. ثم التردد فسر، ولا نقول أن من صفة أنه كما يقول بعض الناس صفة التردد، يجوز أن يقال صفة التردد. كل هذا فسره الرسول بقوله يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. فهذا التردد الذي ذكر فسر بهذا، يعني أن يفعل الشيء الذي يكرهه ولكن لا بد من فعله، لأن هذه الحياة ليست مقر بل هي ممر، ولا بد من الموت ومقدماته من مرض وغيره. فيكون واضحا ليس فيه إشكال. نعم. يعني أن بعض الكلمات التي يقولونها ويدعونها لا تدل على الحقيقة، يكون فيها كاذبين، كالذي يقول أنا لا أعبد الله خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، وإنما أعبده حبا له، وآخر يقول إن كنت أعبد الله جل وعلا لأجل الجنة أو خوف من النار فيسأل الله أن يحرقه في النار، هذا كذب في الواقع، كذب ظاهر كل يعرف أنه كذب. إذا لو مثلا وضع الإنسان في النار ما استطاع أنه يصبر، بل إذا أصيب بألم تجده يسرع بالطلب الشفاء ما في العلاج أو بدعاء الله أن الله يشفيه، فالإنسان ضعيف، ولكن الدعاوي عريضة، قد يدعي دعاوي هو فيها كاذبا مثل هذه. وإلا لو كان الأمر كما يقول فلماذا ربنا جل وعلا يكثر من ذكر الجنة والنار، النعيم والعذاب والأشياء، حتى يكون هذا مانعا من اقتراف المعاصي وداعيا للطاعات، فهو ترغيب وترهيب، الإنسان محتاج إلى هذا، فهو بأمس الحاجة إلى ذلك. وإنما على العبد العاقل أن يسأل ربه العافية دائما دنيا والآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما سألتم الله العافية أو نحو هذا، إن الله يعافي الإنسان منها من الألم ومن الفتنة وغير ذلك. فهو ضعيف، الإنسان ضعيف، لا بد له من العمل والسبب الذي يقيه من المؤذيات والمؤلمات، ولا بد له من الشيء الذي يفرح به ويتنعم به، وإلا هلك. المقصود أن الإنسان ظلوم جهول، يجهل الأشياء ثم هو يظلم لنفسه، ويجهل ربه ويجهل ربه، كما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهو غرور جهول وظلوم. ومعلوم أنه إذا اجتمعت هذه الصفات في الإنسان فهي قد تهلكه إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمة منه. نعم. ثم أنهم يتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة تعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون الخاصة من المشاركة بالله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه، إلا أن ما خالطوا شرقا في هذا الموضوع. يعني يقصد بهذا أنهم يقسمون الشرع إلى ظاهر وإلى باطن، ويقولون مثلا العبادة الظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج وما أشبه ذلك، يقولون هذه مهمة الناس الذين يأخذون بالظاهر، وهي طريقة العوام، وأما الخواص فهم من وراء ذلك كله يأخذون بالبواطن والأمور التي يفسرونها لأنها هي الخلاصة وهي الأصل. الشرع ليس فيه باطن وظاهر، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن دخول الجنة يترتب على إقامة الصلاة شهادة لا إله إلا الله أو عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الأمور الخمسة من قام بها فهو من أهل الجنة. ولم يذكروا الأمور التي يقولونها ويجعلونها هي الأساس، فالواقع أنهم مخالفون للشرع وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة ظاهرة. نعم. وإن الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكبير العبودية تكمن محبة العبد لربه، وتكمن محبة الرب لعبده، وبقدر نفس هذا يكون نفس هذا، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. وسبق أن العبودية إنها فرض على كل عاقل، كل مكلف، وأن العبودية لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبد الإنسان بغير ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، والبدع كلها ضلال، فلا تقبل من العبد، بل يكون طريقه وسلوكه مما هو سبب لعذابه وبعده عن الله، وإن ادعى أنه يحب الله وأنه، لأن الدعوة ما تقبل إلا بدليل كما سبق. نعم. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو نصره. يعني أن الملعون ما كان مخالفا لدين الله وشرعه، لهذا قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله. الله جل وعلا شرع لعباده الشرائع وأمرهم بعبادته، فيكون الملعون الكفر والبدع والمخالفات، ومن يعتنق هذا لا يكون في هذا مثلا متمسك لمن يزعم أن الملعون المال وملعون تعلق بالدنيا وغيرها مما قد يشغل أو يلهي، إن هذا أباحه الله لنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، وقال خالصة يوم القيامة، يعني لهم خالصة، أما في هذه الدنيا فيشاركهم فيها الكفار وهي ليست لهم. ولهذا إذا تغلب عليهم المؤمنون أخذوا الأموال وهي حل لهم، ويسمى هذا فيء إذا تركوه خوفا من المسلمين، والفيء هو الرجوع، يعني أنه رجع إلى محله، فهو أول عند من لا يستحقه، لأنهم يأكلون نعم الله ويتقوون بها على معاصيه وعلى الكفر به، هذه معصية على معصية. فالمقصود أن هذا لا يشمل الأمور المباحة التي أباحها الله جل وعلا، كما يقوله بعض الذين لا يفهمون خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللعن ظاهر، اللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة والخير. الدنيا الملعونة هي الكفر والبدع والضلالات التي فيها، أما ما كان يقصد به الآخرة مما شرعه الله وأباحه الله فلا يدخل في هذا. لهذا من السنن التي أمرنا بها وهي مستحبة أن نسأل ربنا، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الأمور الواجبة أننا نطلب الرزق ونطلبه من الله، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. كيف يعني يقدم الرزق على العبادة؟ لأن طلب الرزق عبادة، إذا أهمل الإنسان الواجب عليه من يعني الغذاء له الذي يتغذى به أو لأبنائه ومن تحت يده فهو مسؤول عن هذا وظالم، سوف يسأل عن ذلك. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، غير أن هذا مع كونه يعني فطر الإنسان عليه يجب أن يكون عند الإنسان نية وقصد حسن حتى يثاب على هذا. أنه مثلا إذا طلب الرزق وأكل أنه ينوي أنه يتقوى بهذا على طاعة الله ويكف نفسه عن التطلع لما في أيدي الناس، إذا كانت هذه نيته وهذا مقصوده صار أكله حسنات يثاب عليها. وكذلك النوم، إذا نام ينوي بذلك أنه يتقوى على أداء الفرض الذي افترض عليه هو صلاة الفجر، يقوم بنشاط ويؤديها ويكف سمعه وبصره عن النظر إلى ما لا يجوز. وإذا كان هذه نيته فيكون نومه عبادة، أما إذا غفل عن ذلك صار النوم والأكل مباح، والمباح ليس لك ولا عليك، يعني لا تؤاخذ به ولا تثاب عليه. المقصود أن اللعن الذي قد يشكل على بعض الناس لا يدخل في الأمور المباحة التي أباحها الله جل وعلا وأمر أن نطلبها منه جل وعلا، بل تكون هذه قد تكون واجبة وقد تكون مباحة فقط. نعم. فكل عمل تريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، يعني موافقا للشرع الذي جاء به الرسول، هذا في العبادات كلها. فكل فعل أو قول أو عمل أو اعتقاد لا يوافق ما جاء به الرسول فهو مردود. نعم. وهو الواجب والمستحب كما قال، يعني الواجب يعني هو قسم إلى قسمين، ينقسم إلى واجب ومستحب، أما المباح لا يدخل في هذا إلا بالنية، إذا نوى الإنسان الخير حصل له. نعم. كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل العمل الصالح هو ما وافق الشرع، والشرط الثاني لا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. هذان الحديثان حديث عائشة صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري من غير هذا الطريق. وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. يقول العلماء هذان اشتمل كل ما جاء به الرسول، اشتمل على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأول ميزان للأعمال الظاهرة التي تعمل بالجوارح، والثاني للأعمال الباطنة التي هي أصل الأعمال كلها، كل عمل لا بد أن يكون أصله النية، والنية هي أعمال القلوب ومراداته. ولهذا قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الحديث له سبب، والحديث كثير من الحديث لها أسباب، ولكن هذا سببه قد جاء مرويا في نفس القصة، وهو أن رجلا خطب امرأة في مكة فأبت عليه وقالت حتى تهاجر، إن هاجرت فلا بأس وإن لم تهاجر فلا، فهاجر. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة يقال لها أم قيس، فقال هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فجعل الأعمال كلها معتبرة بالنيات وصحتها بالنية واعتبارها شرعا بالنية. لهذا قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه تحصل على مراده ومقصوده. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني يقصد بها الدنيا، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من الأجر ومن الثواب إلا ما نوى. فالمقصود أن أعمال الظاهرة مبناها على الأعمال الباطنة التي في القلب، لأن القلب هو الذي يبعث الجوارح، ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الأعضاء. والملك هو الذي يأمر جنوده ويمتثلون لأمره، فالأعضاء جنود للملك. والمقصود يعني عقل الإنسان وفكره الذي يدعوه إلى العمل، ولا بد للعاقل من ذلك، كما سبق أن الذي يبعث على العمل هو النية. فإذا قام الإنسان يتوضأ، الذي أقامه نية الوضوء، وإذا جاء إلى المسجد فمجيئه الذي جاء به هو النية، أولا سبقت الفعل. لهذا قال العلماء: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ما يتلفظ بها، كما يقول بعض الناس إذا قام ليصلي قال: اللهم إني نويت أن أفعل كذا وكذا. هل يقول نويت يعني يعلم ربه بما في قلبه؟ هذا مخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه لا بد للإنسان من في العمل أن يكون عمله على وفق الشرع، وأن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذان شرطان في كل عمل يعمل، ولا يقبل العمل بدون ذلك. نعم. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يدور تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر، وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاب. والشرك غالب عن الكتب هو ما يجعل في وسط الرحى لتدور عليه، أو مثلا يسمى الغية التي تركز في الأرض ثم يجعل فيها حبل طويل وتربط الدابة بهذا الحبل فترعى من حولها وهي تدور على هذه الغية، وهي القطب. ولهذا يسمى الأفلاك التي تدور عليها بقية الأفلاك يسمى قطب، وأفلاك التي في السماء الظاهرة التي تشاهد تدور على قطبين، قطب يمين وقطب شمال. وهي مشاهدة، إلا أن الذي جهة الجنوب بعيد لا نشاهده، أما الجهة الشمال فهو قريب لنا ونشاهده. النجوم تدور عليه، ولهذا يسمى قطب. فالقطب هو الشيء الذي يدور عليه ما جعل دائرا هذا الشيء. فمعنى ذلك أن الشرع الذي شرعه الرسول أمره قطب، والنية قطب، أن تكون النية خالصة صالحة يراد بها وجه الله جل وعلا، خلاص العمل. نعم. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وفي هذه الأمة أثرا كثير من النمل. غالب على النفوس، ولهذا كثر الشرك في الناس في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، وهو أنواع كثيرة جدا. ولهذا أخبر أنه منه ما هو خفي، حتى مثل بما هو أخفى شيء، وهو دبيب النمل على الصفا وفي ظلمة الليل، من يشعر بهذا؟ هذا خفي جدا، وهو شرك النيات والمقاصد، إن هذا يطلع عليه رب العالمين جل وعلا. نعم. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف تنجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ كيف ننجو منه؟ كيف ننجو منه؟ كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دبه وجبره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ويجب أن يقول هذا عن صدق في قلبه وامتثال لأمر ربه، ولجوء صادق إلى ربه جل وعلا حتى يعيده من ذلك. إلا مجرد قوله يفعل هذا الشيء لا ينفع. نعم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، يا بقايا العرب، يا بقايا العرب. نعم. يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياض والشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي حب الرياسة والعلو على الناس، ترأس عليهم، والحظية بمدحهم والثناء عليهم وإشارتهم إليه: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وهو الذي يحسن كذا. فهذا من الشهوات الخفية. ولهذا السبب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، بل المدح مطلقا، لأن الإنسان قد يغتر بالمدح، وقال: احثوا التراب في وجوه المداحين، لأن المدح الغالب أنه يكون كذب. وإذا مدحت في وجهك فاعلم أن الذي مدحك سوف يذمك في غيبتك. ولهذا من الحكم التي تناقلها العلماء: من تكلم في حضرتك بما ليس فيك فسيتكلم في غيبتك بما ليس فيك. لأن هذا يقولون عن الواقع، عن الواقع. والمقصود أن الترأس والترفع على الناس، هذا النفس يعني تحبه وتميل إليه، ولهذا تحتاج إلى مجاهدة، أنها تجاهد في هذا، حتى إن الإنسان قد يغالط نفسه إذا جاءه من يثني عليه ويمدحه، وإن كان هو أعلم، الممدوح أعلم من المادح في نفسه، ربما تجده يقول: لعلي كما يقول، ثم يميل إلى قوله، وهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة. وعلى كل حال الإنسان ضعيف، لهذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على آخر قال ويلك قطعت عنقه، إن كنت فاعلا ولبد فلا يسمعه. أو قال إذا أثنى أحدكم على الآخر فليكن أحسبه كذا وكذا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا. فالمقصود أن طبيعة الإنسان وما جبل عليه أنه يحب أنه يترفع على الناس وأن الناس يثنون عليه ويمدحونه حتى تحظى نفسه بالتقديم في المجالس وفي الكلام وفي غير ذلك، وكل هذا من شهوات النفوس التي ما تنفع بل تضر ولا تنفع الإنسان. والنفس تحتاج إلى جهاد، إن لم تجاهد ويعرف الإنسان قدر النفس وخفاياها وغوائلها يقع في ذلك وهو لا يشعر. نعم. وقيل لي في دولة السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. رئاسة مطلق يعني الترفع على الناس مطلقا، ما يلزم أن يكون رئيس كبير ولا، يعني إذا كان رئيس قوم أو مقدم عند قوم ولو كانوا جماعة قليلة هذا منها يدخل فيها. نعم. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بإقبال جائع أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. زريبة الغنم هي ما تجتمع الغنم فيه مثل الحظائر التي تبنى يعني إما بشجر أو بما يمنعها من الذهاب، إذا اجتمعت وجاءها ذئبان جائعان ما يتركان فيها شيء لأن طبيعة الذئب ما يأخذ الشيء الذي يكفيه يقتل الغنم كلها، يعني يقتل الشيء الذي يأكله فقط لأنه يتركها له فيما بعد يتردد عليها حتى يقتاتها في أوقات طويلة، وهذا شيء مجرب إذا وجد الذئب الغنم ليس مع أحد أفسدها قتلها كلها. وإذا كان ذئبان جائعان معناهما أنهما يحيطان بالغنم ولا يلد منها شيء، هنا يقول ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالشرف هو الرئاسة، والمال قد يستولي على النفس حبه ويترك ما وجب عليه، فيجب أن يكون هذا كله طلبه باعتدال وباتباع لأمر الله جل وعلا. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله برسالة، وهي رسالة جيدة في الواقع ينبغي أنها تقرأ. نعم. تبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئب بين الجائعين بزريبة الغنم، وذلك بين أن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تقدمت الآية هذه الكلام عليها في سابق، و الآية في آخرها قراءتان المخلصين والمخلصين وكلاهما حق، فالمخلص هو الذي أخلص لله جل وعلا أعماله وصارت صافية خالصة ليس فيها شيء لغيره، والإخلاص هو المنجي، حتى إن الكفار المشركين كانوا إذا وقع في شدة أخلصوا لله فنجوا فنجاهم كما ذكر الله جل وعلا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالإخلاص هو المفزع الذي يفزع إليه، يفزع إليه العقلاء إذا وقعوا في أمر عظيم. ومن هذا حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فطبقت عليهم الصخرة، دعوا الله بأعمالهم الصالحة الخالصة لله فنجاهم الله جل وعلا. والقراءة الأخرى المخلصين الذين اختارهم الله جل وعلا وجعلهم خلاصة، خلاصة الناس، خلاصة العباد، فهم من اختيار الله جل وعلا. وعلى كلا القراءتين تنطبق على يوسف عليه السلام. والسوء يكون عاما في كل ما يسوء الإنسان عاقبته، تسوءه عاقبته، والذنوب كلها تسوء الإنسان عاقبتها تسوء الإنسان. أما الفحشاء فالغالب أنه يطلق على الزنا وما يجلب إليه، وهو لأنه فحش في نفوس أهل الاستقامة، فهو من أقبح الأشياء وأفحشها. ولهذا قال الله جل وعلا إنه فاحشة وساء سبيلا، يعني سبيل سيء خبيث. نعم. لأن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبته غيره. إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أليل ولا أنعم من حلاوة الإيمان أن يتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. يعني هذا في الدنيا، يعني يجد الإنسان إذا كانت عبادته خالصة وصادقة يجد لذة وراحة. كان السلف الذين يعرفون هذه الأمور ويتحققون بها يقول أكره ما إليه أن يطلع الصبح، إنه يتعبد ويتهجد ويخلو بربه، يود أن الليل يمتد ويطول حتى يطول صلته بربه وخلوته به. وبعضهم يقول إذا كان في مثل هذه، يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم عظيم. وهذا الذي يشير إليه بعض الناس، يقول بعض العلماء وبعض الذين يتعبدون بالحق إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ومقصوده جنة تلذذ بطاعة الله جل وعلا والأنس به وبقربه وعبادته. فلهذا ينكر بعضهم أن تكون العبادة تكاليف، يقول ليست تكاليف بل هي نعيم، نعيم القلوب، ولكن ما كل يدرك هذا. نعم. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نيب يعني الإنابة هي كمال الطاعة والانقياد، يعني ينقاد إلى ربه انقيادا كامل. والخشية تتضمن الخوف والرجاء، يعني في ضمنها يخاف، وفي أيضا يعني فيما في ضمنها معناها الخوف، وفي ضمنها الرجاء. وجعل هذا لله، من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب يعني الله لا يشاهد وإنما بالأخبار التي جاءت منه، سمعها واتبعها. نعم. المحب يخاف من زوال مطلوبه أو عدم حصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآية تدل على أن التنافس في الطاعة أنه مطلوب، قوله إلى ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة ليست التي يقولها الناس وهي التعلق بالمخلوق أو سؤال المخلوق، هذا شرك ولا يكون وسيلة إلى الله، بل يكون هذا قاطعا عن الله. وإنما الوسيلة الطاعة، الطاعة التي تقرب إلى الله، كل طاعة أمر الله بها وجاء بها الرسول فهي الوسيلة التي توصل إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى ثوابه. وقولهم أيهم أقرب، يعني كل واحد يريد أن يكون أقرب إلى الله من الآخر، هذا الذي يدل على المنافسة في الطاعة، ينبغي أن نتنافس فيها، لا يكون فلان أعلى منك درجة، بل ينبغي أنك تسعى وتعمل وتنافس في درجة الآخرة، بخلاف الدنيا إن التنافس فيها مذموم، لأنه يلهي عن الآخرة ويقطع عن العمل الذي يكون فيه رفعة العامل عند الله جل وعلا غالبا. نعم. وقوله يخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا لا بد منه في التعبد، ولهذا يسمى هذا ركن العبادة، الرجاء والخوف، ويجب أن يكون الأمر متعادل، أو الرجاء أرجح، والخوف لا يجوز أن يكون متعديا المشروع، لأن الخوف يجب أن يكون مانعا من ترك الواجب واقتراف المحرم فقط ولا يزيد عن هذا، فإن زاد عن هذا صار يأس وصار مذموما، لا يجوز أن الإنسان يفعله، لأن رحمة الله جل وعلا أوسع من غضبه، والخوف ما يخاف الإنسان أن الله يحيف عليه أو يمنعه شيئا يستحقه، وإنما يجب أن يخاف من ذنوبه فقط. فالمقصود أن الخوف يعني حده أن يمنع الإنسان من ترك ما وجب عليه أو فعل ما حرم عليه ولا يزيد على ذلك. نعم. وإذا كان العبد مخلصا لله ابتلاه ربه فأحيا قلبه واستذبه إليه وينصرف عنه غالبات ذلك من السوء والفحشاء، ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإن فيه طالبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأمانه، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا حتى لمن اتخذه هو عبدا له، فكان ذلك عيبا ونقصا وذما. المحرمة، الصور المحرمة، يعني الشيء الممنوع عليه من الأجانب، المرأة الأجنبية أو غير المرأة، أما غير المحرمة كالزوجة مثلا فلا يجوز أن تمنع أن تصده عن طاعة الله وأن تلهيه عن ما أوجب الله عليه، فإن كانت كذلك فهذا مذموم، يكون أسيرا وعبدا لذلك الذي اتخذه استولى على قلبه وصار عمله تبعا لذلك، أو تنقص عبادته حسب ما قام بقلبه من النقص في عبودية الله جل وعلا وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه، لأنه إذا كان مثلا الأشياء هذه تجذبه وتستولي على شيء من قلبه فلا بد أن يترك شيء من الواجب ويفعل شيء من المحرمات. نعم. وتارة تذيبه الشرف والرياسة فتلغيه الكلمة وتغضبه الكلمة واستعبده من يثني عليه ضربا بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله، ومن لم يكن خالصا لله عبدا له صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله احب اليه. اسمع. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له، قد صار قلبه هذا تابعا للكلام الاول، ووجود مثلا الفاصله هذه ما يصلح، ان الفاصله تجعل الكلام غير متصل، فهذا من تمام الكلام. ومن لم يكن خالصا لله عبدا لله قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، حيث يكون الله أحب إليه. كل هذا كلام شيء واحد، ما أتى الخبر. نعم. بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاطعا. فإذا استعجلته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان وإلا هذا هو الخبر، يعني وإلا يكن كذلك استعبدته الكائنات. الكائنات يعني المخلوقات كلها، سواء كانت إما حل أو إما حرم، ومعلوم التفاوت في هذا. نعم. وكان للغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا علمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه. ضروري يعني الناس ما يخرجون عن هذا الشيء، إما أن يكون الإنسان عبدا لله خالصا له، أو يكون عنده عبودية لله وعنده عبودية لغير الله وهو لما استولى عليه، أو يكون عبدا لغير الله تماما لهواه أو لشياطين الإنس والجن أو للمظاهر التي حوله من أموال وغيرها، وإن ظهر للناس أنه ليس كذلك فهو لا ينفك عن هذا. ولهذا قال هذا أمر ضروري لا حيلة فيه، وهذا من سنة الله. من لن يعبد الله عبد غيره ولا بد، لأن الإنسان خلق عبدا لا يمكن أن يتخلص عن هذا. حتى الملاحدة الذين يقولون أنهم لا يعبدون شيء، هم لا يفكون عن العبادة، فهم يعبدون شهواتهم دون بطونهم وفروجهم، أو يعبدون رؤساءهم، أو يعبدون رئاساتهم، ولا بد. فالأمر في هذا واضح. نعم. لو أنه لم يكن حنيفا مقبلا على الله معبودا عما سواه كان مشركا. قال تعالى: ناظر وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. يعقوب نافلة يعقوب، وهبنا له إسحاق هذا ولد، ويعقوب هو النافلة لأنه حفيده، وكلا جعلنا صالحين يعني من أبنائه. وهذا استجابة لدعوته حينما دعا ربه جل وعلا، ولهذا جعل النبوة في ذريته، فأي نبي بعث بعده هو من ذريته، من ذرية إبراهيم. وكذلك الكتاب، يعني الكتاب أنزل على الأنبياء. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهذا الثناء وهو الذي ينفع، أن يكونوا عابدين لله جل وعلا، ليس لنفوسهم وأهوائهم، وعباد الله الذين يكونون نظراءهم. فميزهم الله جل وعلا عن ذلك فصاروا أئمة يقتدى بهم ويهتدى بهديهم، ويأمر الله جل وعلا أن نقتدي به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ هل إبراهيم كان معه أحد في دعوته؟ لا، الذين معه إذ قالوا لقومهم، لوط سار لها قوم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الذين معه كل الأنبياء الذين جاءوا بهذا الدين الذي هو عبادة الله وحده. نعم. مثل ما سبق انظرون الى مطلق المشيئه المطلقه السابقه. المشيئه المقصود بها الاراده الكونيه، والاراده قسمها اهل السنه الى قسمين: اراده قدريه كونيه خلقيه، يعني ان الله خلق الخلق بها، وهي التي يقول جل وعلا للشيء فيها كن فيكون، وكل شيء لا يخرج عنها سواء كان محبوبا أو مكروها مذموما. وهذه لا يلزم أن يكون مرادها محبوب لله ومرضي له، قد يكون محبوب وقد يكون مكروه مبغض، كوجود السحر والكفر والمعاصي، لا توجد إلا بإذن الله بمشيئته كل شيء، وإن كان المسؤول عنها هو الفاعل له. والإرادة الثانية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهذه هي التي مرادها، يعني كونها تمتثل وتفعل هذا الذي يحبه الله ويأمر به، ولكن لا يلزم من وجوده، لا يلزم أن توجد. ولهذا أكثر الناس عصوا أمر الله، إن الله أمرهم بطاعته وخلقهم لعبادته، صاروا لا يعبدون، يعبدون الشياطين وشياطين الجن والإنس. فالفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تتعلق بتكوين الأشياء ووجود الأشياء، وهي عامة شاملة لا يخرج عنها شيء. أما الإرادة الدنيا فهي تتعلق بالأمر فقط، بأمره ودينه فقط، ولا يكون امتثل لها إلا أهل الطاعة. وفي أهل الطاعة مثلا إذا وقعت الطاعة لله فهذا اتفقت فيه الإرادتان، وإذا وقعت المعصية من رجل مكلف فقد تخلفت الإرادة الدينية ووجدت الإرادة الكونية القدرية. فهذا يدل على أن مراد الإرادة الدينية محبوب مأمور به، يحب الله، يحب الله كونه ووجوده، ولا يلزم أن يوجد، لا يلزم. والإرادة القدرية لا بد من وجود مرادها ولا يتخلف، ولكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون مكروها لله، كوجود المعاصي، وجود الكفر، وجود الشياطين وغير ذلك. لولا إرادة كونية ما وجدت هذه، لأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كله، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا التقسيم تقسيم لا بد منه، لأنه دل عليه كتاب الله، وكذلك حديث رسوله، وكذلك الواقع. الله جل وعلا يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الأمر الديني قل جل وعلا في الصوم: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر هنا التخفيف، التخفيف والتسهيل عن العباد. عند المتكلمين من أشاعرة وغيرهم لا يقسمون هذا التقسيم، فيقعون في المشاكل في مثل هذا التي يستشكلونها كثيرا ولا يتخلصون منها. نعم. ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا تكذيبه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. طيب، نبغاش اسم واحد يجيب لنا يعيد هذا الكلام، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. من؟ نعم. الإرادة الكونية لا بد من قوله ولا يلزم من يحب الله عز وجل. يعني أول تخبرنا وش هي الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية ما يريد الله عز وجل. ها؟ والدينية؟ الدينية التي شرعها الله ولا الشرع، يعني هذه ما تكون للمسلمين. طيب، وش الفرق بين المشيئة والإرادة؟ من يقول؟ نعم. المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم. المشيئة؟ المشيئة هي الإرادة الكونية. إيه. طيب. الشرعية لا تسمح. يكفي خلاص خذ هذا.